بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي دروس رمضانية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس 12 التوبة: قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: حينما يصوم المصلي وتنكسر شهوته، وحينما تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فهي فرصة للعودة إلى الله والتوبة إليه من المعاصي والسيئات. الإنسان في الإنسان ربعه خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمسلم يتوب إلى الله، والمسلمة تتوب إلى الله. قال الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بالتوبة لينالوا الفلاح في الدنيا والآخرة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتأمل هنا أن الخطاب للمؤمن، الخطاب للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أنا وأنت وغيري وغيرك من الرجال والنساء داخلون في هذا الخطاب، مطالبون أن نتوب إلى الله عز وجل. إذا قلت لشخص تب إلى الله، لو قال لك وإيش فعلت ولماذا أتوب، ماذا اقترفت، هذا ظالم لنفسه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما أكثر الذنوب فيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين عباد الله. ما لك ذنوب تتعلق ببصرك، تنظر إلى الحرام ولو إلى الجوال، إلى بعض الصور أو المقاطع أو غيرها. ما لك ذنوب تتعلق بسمعك، تسمع شيئا ما حرم الله. ما لك ذنوب تتعلق بلسانك من غيبة ونميمة وكذب أو سب أو شتم أو لعن أو قذف أو غير ذلك. ما لك ذنوب في التقصير ببعض ما أوجب الله عز وجل عليك، أو ارتكاب بعض ما حرم الله عز وجل عليك. كم من الذنوب، لو يعد العاد الذنوب المتعلقة بألسنتنا لكانت كثيرة جدا، فضلا عما يكون بأسماعنا وأبصارنا وغير ذلك. فرمضان ينبغي في حق المؤمن أن يكون شهر بداية ونهاية، بداية الطريق إلى الله والدار الآخرة، ونهاية الطريق مع شياطين الجن والإنس، نهاية الطريق للذنوب والمعاصي. الإنسان ولا شك الطاعات والعبادات لها أثر على قلب الإنسان وعلى جوارحه. فعند أن نصوم ونقرأ القرآن ونذكر الله ونتصدق، نشعر بزيادة إيمان، نشعر براحة وطمأنينة. فيبقى الإنسان متطلع إلى ما هو أكمل، إلى ما هو أفضل. ماذا بقي عندي من النقص؟ ماذا بقي عندي من التقصير؟ ماذا بقي عندي فيما بيني وبين الله، بيني وبين عباد الله؟ يتطلع دائما مع زيادة إيمانه لما هو أفضل وما هو أكمل. ومن علامة الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. هذا ميزان، انظر في نفسك، كل واحد ينظر في نفسه. هل أنت ممن إذا عمل الطاعة وعمل الحسنة وعمل العبادة فرح بنعمة الله عليه؟ الحمد لله، أنا الآن أحسن ما كنت عليه من قبل، الحمد لله، أنا فعلت كذا وكذا، تقربت إلى الله بكذا وكذا، كنت مقصرا في كذا وكذا، كنت مخطئا في كذا وكذا، كنت ظالما لنفسي في كذا وكذا، الحمد لله، عافاني الله من ذلك، وأعانني الله على نفسي وعلى شهوتي وعلى الشيطان. فيفرح المؤمن بذلك. إذا فرحت بذلك فهذه من علامة الإيمان. لكن البعض، فإذا عمل الطاعة يغتم، لو كل من فلان هو الذي دخل من المسجد، كله من فلان هو الذي قال لي افعل كذا وكذا، يغتم ويضيق لأنه فعل طاعة. فلان أحرجني أن أتصدق على فلان، فلان أحرجني أن أفعل الشيء الفلاني، أحضر الدرس الفلاني، أحضر الحلقة الفلانية، وما كان ينبغي لي أن أفعل. هذا علامة شر عياذا بالله، لأنك تكره الحسنة التي عملتها والتي تقربك إلى الله عز وجل. لكن إذا كنت تعرف من نفسك، كل إنسان أدرى بنفسه، والله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذا عملت الطاعة بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله في أي باب، تفرح تحمد الله على التوفيق، تقول الحمد لله أني فعلت كذا وكذا، فالحمد لله أني أقدمت على كذا وكذا، هذا من فضل الله، هذا من توفيق الله، الحمد لله تيسرت لي هذه الطاعة وهذه العبادة. هذا من علامة الإيمان. وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أنت غير معصوم وأنا غير معصوم والثاني والثالث غير معصوم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا وقعت في ذنب، غلبتك شهوتك، النفس الأمارة بالسوء، جلساء السوء أثروا عليك، أذنبت باللسان أو بالعين أو بالسمع أو بالجوارح الأخرى، فعلت السيئة، لكن فعلتها وأنت كاره متضايق نادم، تمنيت أنك ما فعلتها وأنك ما قمت بها، وتريد أن تتوب إلى الله عز وجل عاجلا غير آجل، اللهم اغفر لي إن شاء الله ما أعود إليها، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما الذي حملني على هذا؟ إذا كنت تلوم نفسك إذا فعلت الذنب، فهذه علامة الإيمان، لأن المؤمن غير معصوم، المتقي غير معصوم، الذي هو من أولياء الله غير معصوم من الذنب. لكن الشأن فيما إذا عملت الذنب فبادرت بالتوبة، وكرهت أنك أذنبت، وكرهت أنك فعلت ذلك الذنب، وأخذت تلوم نفسك، لماذا فعلت كذا وكذا؟ إيش الذي حملني على هذا؟ لماذا؟ أنا ناقص ذنوب أتحملها يوم القيامة؟ الله أعلم متى يأتي الأجل. لو جاءني الأجل وأنا على هذا الذنب، لو جاءني الأجل وأنا نائم عن صلاة الفجر، أو نائم عن صلاة العصر، أو مضيع لصلاة المغرب أو العشاء أو غير ذلك، كيف يكون الحال؟ ألقى الله عز وجل وأنا مضيع لآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. كيف لو جاءني الأجل وأنا متردد على السحرة والمشعوذين، أو أطوف حول القبر، أو أهدي سمنا وشمعا وبخورا، لو جاء الأجل والحرز بيده أو برقبته أو عند ولده، كيف يكون الحال؟ لو جاءك الأجل وأنت أمام الدش تنظر إلى المسلسلات، لو جاءك الأجل وأنت تهز رأسك وتسمع الأغاني، خاتمة سيئة عياذا بالله. فالعبد إذا أذنب كره الذنب وتمنى أنه ما فعله، هذه من علامة الإيمان، مع أنه الذي أذنب، مع أنه الذي عصى، لكنه أذنب ورجع، أذنب وكره وندم. الندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، تندم. لكن عياذا بالله هناك أناس العكس، إن فعل الطاعة كره أنه عمل الطاعة والعبادة، استثقلها وتمنى أنه ما عملها، وقال أما غدا ما أعمل، اليوم صليت جماعة غدا ما أصلي جماعة، اليوم قرأت قرآن غدا ما أقرأ، اليوم ذهبت إلى المكان الفلاني صلة رحم أو عيادة مريض أو اتباع جنازة أو زيارة مقبرة أو غير ذلك، قال غدا ما أفعل، اليوم تصدق قال غدا لو يأتي المسكين يبكي دم ما هو إلا دموع ما أعطيه ولا شيء. هذا علامة شر عياذا بالله. يكره الإنسان الطاعة ويتمنى أنه ما عمله، ويعزم على ألا يعود إلى الطاعات، وإذا فعل الذنب فرح، فرح أنه أذنب، فرح أنه عصى، فرح أنه تكلم بالباطل أو بالكلام السيء أو بأي كلام محرم، فرح أنه نظر إلى الحرام، فرح أنه سمع الحرام، فرح أنه ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وافترى على هذا ونم على هذا واغتاب هذا، فرح بمثل هذا. بل من الناس اليوم من يقتل النفس التي حرم الله ينزل هذا المقاطع الجوال، فرحون بأنهم قتلوا النفس المحرمة، هذا كافر، هذا مرتد، هذا كذا وكذا، ويفرح أنه سفك دمه، بل ربما قطع رأسه ويكبر ويهلل ويفرح بذلك. هذا بلاء عظيم عياذا بالله، هذا بلاء عظيم عياذا بالله. من قتل مؤمنا فاغتبط به لم يقبل له يوم القيامة صرف ولا عدل. قتل المؤمن فرح، مغتبط أنه قتل المؤمن، يقول لك عاصي، طيب عاصي سارق متهاون بالصلاة عنده بعض الذنوب، هو مؤمن، ايش يعني من فعل الذنب خرج من الإسلام؟ المؤمن لا يكفر بارتكاب الكبيرة، بارتكاب الكبيرة فضلا عن الصغائر لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحلها. قال حلال. شخص سرق، ليش تسرق؟ قال حلال. من قال لك من حرام؟ حرمه الله. قال ما عليك من هذا الكلام، هذا كفر. يشرب الخمر، لماذا تشرب الخمر؟ قالوا ما قال لك من الخمر حرام؟ قال الله قال رسوله وإجمع العلماء على ذلك. قال ما عليك من هذا الكلام كله، حلال مثله مثل العصير، هذا كفر مخرج ملة الإسلام. لكن إنسان شرب الخمر، ليش تشرب؟ قال أعوذ بالله، والله إنه ذنب وبلية ومصيبة، وأتمنى أن أقلع عن مثل هذا، أتمنى أن أتوب إلى الله، أنا أعرف أني مذنب، الله يتوب علي، هو صادق. ولكن جلس السوء نفسه تغوي، هذا عاصي، مسلم عاصي، يوشك أن يتوب الله عليه وأن يقبل الله عز وجل توبته. مسلم عاق لوالديه، قاطع لرحمه، مؤذن لجيرانه، مرتكب لبعض الذنوب، مسلم عاصي، مسلم عاصي. لا يعني هذا أن المعاصي لا بأس، افعل ما شئت من المعاصي الأمر سهل، لا، المعصية ربما تجرك إلى أمثالها وإلى أعظم منها، وربما ختم لك بها خاتمة سوء. لكن فرق بين أن نقول هذه قاذورات ومعاصي وأمور محرمة لا تجوز، وبين أن نقول من فعلها خرج ملة الإسلام. لا، لا يكفر الإنسان إلا بالكفر واضح البين، أو إذا استحل ما حرم الله عز وجل عليه وهو يعرف أن هذا حرام. لكن إنسان جاهل ما يدري ويقول لك هذا حلال، الجاهل يعذر بجهله ويعلم ويبين له. على كل حال الإيمان يزداد وينقص، ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا أمر يعرفه كل أحد. انظر أنت في نفسك، كل واحد منا يسأل نفسه عند أن تزداد طاعاته يشعر براحة، طمأنينة، سعادة، يقول لو جاءني الأجل وأنا على هذا الحال أهلا وسهلا به، ألقى الله وأنا على هذا الحال الحمد لله، لو مت على هذا الحال خاتم أحسن، أنا على خير. وأحيانا نكون على ضعف من إيماننا، نقول نعوذ بالله لو جاءنا الأجل ونحن على هذا الحال، نعوذ بالله. الإيمان يشعر بضعف، قسوة قلب، غفلة، لو قادنا شخص إلى المعاصي بشعر ربما ينقاد الإنسان، ويكون الإنسان أحيانا عنده من صلاح في قلبه وطاعة وبر، لو قاده إنسان بشعره إلى طاعة الله لانقاد وفرح وكان مغتبطا مسرورا بذلك. هذا من آثار الطاعات، الطاعات والعبادات وفعل الواجبات وترك المحرمات لا تسلمك إلا إلى خير. تفعل الطاعة ومن بركة الطاعة الطاعة بعدها، الطاعة تجرك إلى طاعة أخرى، تقول الحمد لله أنا فعلت كذا وكذا، كان صعب علي أن أفعل الشيء الفلاني، باقي لا كذا سهل، بقي الشيء الفلاني سهل، بقي الشيء الفلاني سهل. وإذا بالطاعة تنادي بمثلها، كما أن المعاصي تجر إلى مثلها، فالطاعات كالحلقات آخذ بعضها برقاب بعض، والمعاصي كالحلقات آخذ بعضها برقاب بعض. الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي، ومن بركة الحسنة الحسنة بعدها، ومن شؤم السيئة السيئة بعدها. ولذلك الله تعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تذهب السيئات. التوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. طيب ولو كان زاني، ولو كان زانيا، ولو كان خمارا، ولو كان خمارا، ولو كان تاركا للصلاة، ولو كان تاركا للصلاة، ولو كان فاعلا المحرمات ولو كان فاعلا المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص يسلم ويبايع مد يده، مد رسول الله يده ويبايع، قبض عمرو يده قال له ما لك يا عمرو؟ قال اشترط. قال وما تشترط؟ قال ان يغفر لي. يشعر بالخطر الذنب، يشعر بالخوف من اثار الذنوب وتبعات الذنوب في الدنيا والاخره، يريد ان يبدا بصفحه جديده. قال ان يغفر لي. قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما قبله، وان الحج يهدم ما قبله، وان التوبه تهدم ما قبلها، وان التوبه تهدم ما قبلها. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. النبي صلى الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك ناس فهو أهلكهم، هو الذي أهلكهم بكلامه. وفي رواية فهو أهلكهم، هو أكثرهم هلاكا. الناس ضاعوا، الناس في هلاك. نعم، ما يجري على العباد بسبب الذنوب، ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا ارتفعت إلا بتوبة، لكن يتوب الله على من تاب. التوبة ما جعلها الله بيد العلماء، يتوب على من شاء ويمنع من شاء، ولا جعلها بيد الحكام، يتوب على من شاء ويمنع من شاء، ولا جعلها بأيدي التجار ولا بأيدي الآباء ولا بأيدي الأمهات ولا بأيدي الأبناء ولا بأيدي الإخوة ولا بأيدي الأصدقاء ولا بأيدي الصالحين. التوبة بيد الله، من تاب تاب الله عليه. ما تحتاج أن تستأذن فلانا أستأذنك أتوب إلى الله أم لا؟ أنا آتي إليك لأتوب إلى الله عز وجل. من أنت حتى تأتي إليه تتوب إلى الله عز وجل؟ أذنبت بينك وبين الله، توب إلى الله. الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة إلى الله، توبة عبادة، فلا تصرف لغير الله، صرفها لغير الله شرك، إنما تعبد الله عز وجل بها. تتوب إلى الله في ما تعلم من ذنوبه، كل واحد منا أدرى من غيره بذنوبه، أدرى من غيره بذنوبه، يعمل الشيء متعمدا غير متعمد. الناس قد يعذرونك، يقول لعله كذا لعله كذا، والله يعلم أنك متعمد وأنك قاصد وأنك أردت. فالله تعالى يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروه. قال التائبون يحبهم الله تعالى. تظن أنك إذا كنت على معاصي وتبت من المعاصي أن الله يبغضك؟ الله يحبك، الله تعالى يحبك إذا تبت وتكون قريب من الله عز وجل. وكل يوم أنت أقرب، كل يوم أنت أحسن، كل يوم أنت أفضل. الفضل لله، الله هو الذي شرح صدرك، الله هو الذي أعانك، الله هو الذي هداك. ألسنا نقول اللهم اهدنا في من هديت؟ الهداية ما يملكها أحد، لا قريب ولا بعيد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. والقلوب مثل الأقفال، يسمع الإنسان أحيانا موعظة يفتح الله عز وجل قفل قلبه وينفتح ولا ينغلق إلى أن يلقى الله، تكون تلك الكلمة التي سمعها نافعة له، تغسل قلبه، تحمله على الخير، على الطاعة، على العبادة. ما الذي يضرك؟ كتاب سنة، لا تحزب، لا تعصب، لا فتن، لا قلاقل، وإنما آية وحديث. تعبد الله عز وجل بعيد عن الشر وأهل الشر، وعن الحزبية وأهلها، وعن الفتن وأهلها، وإنما ترتبط بالله عبادة وبالنبي صلى الله عليه وسلم متابعة، ينفعك الله عز وجل ويرفعك بذلك في الدنيا والآخرة. تلقى الله وقد بدل سيئاتك حسنات، طويت صفحة سوداء، فتحت صفحة بيضاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال التائبون يحبهم الله تعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تجد الإنسان الصادق بعد أن يتوب ويقلع عن ذنوب يأتي القريب أو البعيد الذي يحاول أن يرده للمعاصي، يقول له لا، أنا ذقت حلاوة الطاعة، ذقت حلاوة العبادة، أنت جليس سوء، لا لا يمكن أبدا أن تردني أنت وأمثالك إلى ما عافاني الله عز وجل منه. أنا الآن أشعر براحة، أشعر بسعادة، أشعر بطمأنينة، تردني إلى الهم والغم والكدر والحزن والتلطخ والتوسل والتلطخ بالذنوب والمعاصي والاتساخ بها؟ لا. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن أصحابه، قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه يعني بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما يتركه الإنسان ولا يرفضه. أي تترك الخير إلى الشر، تترك الحق إلى الباطل، تترك النور إلى الظلمات، تترك التوحيد إلى الشرك، تترك السنة إلى البدعة، تترك الطاعة إلى المعصية. لا يمكن. الإنسان إذا ذاق حلاوة الطاعة لا يريد أن يرجع إلى شؤم وبلاء المعاصي التي تجعل طريقك مظلم، الذي تجعلك في تعاسة. الله تعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن من اتبع هدى الله عز وجل آمن من الضلال فهو مهتدي، آمن من الشقاء فهو سعيد. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، سمعت الحجج، قامت عليك حجة الله فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلذلك الإنسان يحرص على طاعة الله والقرب من الله ويجعل مواسم العبادات والخير بداية ونهاية. الله أعلم كم بقي من أعمالنا جميعا، فما أحسنها أن الإنسان ينام على طاعة، يقوم على طاعة، يختم يومه بصلاة العشاء، يفتتح يومه بصلاة الفجر وقراءة ما تيسر من القرآن والذكر، يمشي في طريقه يذكر الله يهلل الله، يذكر في الصالحين. إذا ذكر الصالحين قالوا فلان هذا منهم، فلان منهم من الصالحين. وإذا ذكر الأشرار لم يذكر من بينهم، لم يذكر من بينهم. فهذا من نعم الله على العبد. قال التائبون يحبهم الله تعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال التائبون يكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التائبون يفرح رب العالمين بتوبتهم مع غناه عنهم. قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهب فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال ولا يخلو الإنسان أن ولا يجوز للإنسان أن يتأخر في التوبة أو يتمادى في المعصية. ما يأتي قلنا أتوب بعد شهر، أتوب بعد شهرين، أتوب بعد سنة، أتوب بعد سنتين. أنا لازلت شبابا. كان قتادة يقول سوف جند من جند إبليس يثبط بها من شاء من كثيرا من الناس عن التوبة. سوف أفعل. متى؟ متى؟ لعل الأجل يحول بينك وبين ما تريد. الله تعالى يقول وحيل بينه وبين ما يشتهون. أنت ابن وقتك، سارعوا سابقوا فاستبقوا الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. التأني مطلوب في كل شيء، أما أمور الآخرة لا تتأنى. بادر سابق، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. قال ولا يجوز للإنسان أن يتأخر في التوبة أو يتمادى بالمعصية، فقد يأتي الأجل والإنسان مستمر على الذنب والمعصية، فيومئذ لا ينفع الندم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال والتوبة لا تكون مقبولة إلا بشروط ذكرها أهل العلم. أولا الإخلاص لله بأن يكون الإنسان صادقا في توبته، لا يقصد بذلك إلا وجه الله عز وجل، ما يتوب من ذنب من أجل فلان أو فلان أو فلان، من أجل أن يمدح أو يذكر بالخير أو يثنى عليه. الناس لو مدحوك ما أدخلوك جنة ولا خرجوك من النار، ولا بيدهم رزق ولا موت ولا حياة ولا نفع ولا ضر. تبت لماذا؟ من أجل الله، من أجل الله. تركت الذنب الفلاني من أجل ماذا؟ لا خوفا من فلان ولا مجاملة لفلان، لله، فعلت هذا لله الذي بيده رزقي وحياتي وموتي وبيده النفع والضر والرجوع إليه، هو الذي يأجرك على ذلك. فالشرط الأول أن يكون العبد في توبته مخلصا لله. طيب لو فرض أن العبد ترك بعض الذنوب رياء وسمعة، تب من الرياء والسمعة أو تب من ذلك الذنب مرة ثانية، تب إلى الله صحح نيتك، صحح نيتك وجاهد نفسك، يقبل الله عز وجل ذلك. إيش يعني لو أن الإنسان تاب رياء وسمعة فمعناه أغلق الباب أمامه؟ لا، صحح نيتك، صحح نيتك واستغفر الله مما فعلت من الرياء والسمعة، ومن تاب تاب الله عليه. قال ثانيا الندم على ما سلف من اقتراف المعصية، يندم على ما مضى ويحمد الله أن الله أعانه وأمد له بالعمر حتى تاب. قال رابعا أن يعزم ألا يعود إلى ما كان عليه من المعصية، لأنه إذا تاب وهنا ويرجع من جديد إلى ذلك الذنب، هذه ليست توبة، هذه ليست توبة صادرة صحيح. قال خامسا إذا كانت المعصية مما يتعلق بحقوق الناس فيجب أن ترد حقوق الناس إليهم، فإذا أخذ مالا رده، أو اغتاب شخصا أو ظلم أو طلب العفو منه، وهكذا حتى يتخلص من حقوق الناس. سرق على أناس أموال ثم تاب، رد المال إليهم. لو فرض أن هذا يقول ما أدري منهم، أنا ناسي الأمن منهم، صدق بذلك المال بنية، تصدق بالمال الذي أخذته بنية أولئك. شخص يقول سرقت على شخص بالسوق وأنا راكب باص ما أدري من هو، أنا الآن تائب وأريد أن أتخلص من تبعة الذنب، كيف أعمل؟ قلنا تصدق بذلك المال بنية من سرقته عليه، أما إذا كنت تعرفه فرده إليه. بعض الناس قد يقول لو أذهب وأرد إليه المال تقع مشكلة، قل أيوة أنت السارق، ما كنت أتوقع أنه أنت وأنا كنت أتمنك. طيب كيف يعمل؟ مثل ما أخذت المال خفية رده خفية، تستطيع أن تضع المال بظرف تكتب عليه هذا المال لك، أخذه شخص عليه قبل فترة وقد تاب الله عليه ورده إليه، الموقع تائب إلى الله، احذر منه، ينفعك ذلك، ينفعك ذلك، ترده إليه بخفية وتضعه عنده مثل ما أخذته خفية ترده خفية. قال خامسا إذا كانت المعصية ما يتعلق بحقوق الناس فإنه يجب أن ترد حقوق الناس إليه. ظلمت إنسان في عرضه، ظلمته في دمه، تستسمحه، تطلب عفوه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، قبل أن تكون الحسنات والسيئات قصاص يوم القيامة. حلل الآن ما دمت حيا والروح في الجسد، تحلل من المظالم التي عليك. قال فإنه يجب أن ترد حقوق الناس إليهم، فإذا أخذ مالا رده، أو اغتاب شخصا أو ظلمه طلب العفو منه قلوب عيد، وهكذا حتى يتخلص من حقوق الناس، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. طيب إلى هنا.